إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب عيلة الصابرين ابن القيم رحمه الله في الباب الثالث. قال في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه، قال: لما كان الصبر المحمود هو الصبر النفساني الاختياري عن إجابة داعي الهوى المذموم، كانت مراتبه وأسماؤه بحسب متعلقه. الصبر النفساني الاختياري، لأنه سيأتيك أن الصبر نفساني وبدني، وسيأتيك أن الصبر اختياري واضطراري. هناك صبر اضطراري، ما يمكن للإنسان إلا أن يصبر، هذا يعني الإنسان ما يحمد، هذا كصبر البهائم. لكن الصبر الذي يحمد عليه العبد الصبر الاختياري. يقول: فإنه إن كان صبرا عن شهوة الفرج المحرمة سمي عفة، وضدها الفجور والزنا والعهر. الصابر عن الحرام، عن الفرج الحرام وعن الزنا وعن الفواحش، هذا هو العفيف. الصبر عن الفرج الحرام عفة، هذه العفة. قال: وإن كان عن شهوة البطن وعدم التسرع إلى الطعام أو تناول ما لا يجمل منه سمي شرف نفس وشبع نفس، وسمي ضده شرها ودناءة ووضاعة نفس. إنسان شريف ما يأخذ أي شيء، جيد، عنده شرف نفس، وإذا وضعت السفرة ما يكون أول واحد يقفز على الطعام، وإنما لا يقفز حتى يدعى، أليس كذلك؟ هذا شرف النفس، الصبر عن ما لا يجمل له أن يأخذه. قال: وإن كان عن إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام سمي كتمان سر، وضده إذاعة وإفشاء أو تهمة أو فحشا أو فحشاء أو سبا أو كذبا أو قذفا. وإن كان عن فضول العيش سمي زهدا، وضده حرصا. وإن كان على قدر يكفي من الدنيا سمي قناعة، وضدها الحرص أيضا. إذن الزهد يقابله الحرص، والقناعة أيضا تقابله الحرص. وإن كان عن إجابة داء الغضب سمي حلما، وضده تسرعا. وإن كان عن إجابة داعي العجلة سمي وقارا وثباتا، وضده طيشا وخفة. وإن كان عن إجابة داعي الفرار والهرب سمي شجاعة، وضده جبنا وخورا. وإن كان عن إجابة داعي الانتقام سمي عفوا وصفحا، وضده انتقاما وعقوبة. وإن كان عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي جودا، وضده بخلا. وإن كان عن إجابة داعي الطعام والشراب في وقت مخصوص سمي صوما، الصوم الصبر. وإن كان عن إجابة داعي العجز والكسل سمي كيسا، لأنه ما يستجيب إلى داعي العجز والكسل، نشيط. وإن كان عن إجابة داعي إلقاء الكل على الناس وعدم حمل كلهم سمي مروءة، إلقاء الكل يعني أن يلقي حمولته وأعباءه وأموره على الناس، هذا يأتيه بالطعام، وهذا يأتيه باللباس، وهذا يأتيه بالمال، وهذا يأتيه بالكذا، وهذا يأتيه ما يفعل شيء، أمره وأحواله على الناس. يلقي ثم هذا هو الكل، الكل الذي يعتمد على الناس في أموره، ما يستطيع أن يفعل شيئا، لا يكسب مالا، لا يأتي بطعام، لا يأتي بشراب، لا يأتي بلباس، لا يأتي مثلا بسكن، لا يأتي كل، كما قال الله عز وجل هو كل على مولاه، يعني عبء على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، مرة يعني بليد، ما في فائدة، ما يحسن شيئا ولا تستفيد منه بشيء، كل عاطل باطل أبدا كما تقول العامة. فابن القيم يقول إذا كان الإنسان لا يلقي كله على الناس، بل هو يحمل كلهم، هو نفسه يقوم بأمورهم ويخدمهم، قال سمي مروءة. هذا المروءة أنك أنت ما تعتمد على أحد، بل هناك من يعتمد عليك، أنت تقوم تخدم هذا وتخدم هذا وتقدم خدمة لهذا، وهذه المروءة، رجل صاحب مروءة. قال كله يقول سبحان الله، شوف الصبر كيف متشعب داخل في أخلاق كلها تقريبا. قال ابن القيم فله عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلقه، والاسم الجامع لذلك كله الصبر. وهذا يدلك على ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر من أولها إلى آخرها. وهكذا يسمى عدلا إذا تعلق بالتسوية بين المتماثلين، وضده الظلم، ويسمى سماحة إذا تعلق ببذل الواجب والمستحب بالرضا والاختيار. وعلى هذا جميع منازل الدين، جميع منازل الدين كلها صبر، إذا عدلت بين اثنين صبر، إذا قدمت الواجب أو المستحب برضا نفس سماحة صبر. ثم قال الباب الرابع في الفرق بين الصبر، والله النسخة التي معي نسخة سليم مع إيش يقول؟ ويسمى سماحة. طيب، وهذا يدلك على ارتباط مقامة الدين كلها بالصبر من أولها إلى آخرها. وهكذا يسمى عدلا. ما هي عندكم؟ يسمى عدلا. أي نسخة واحدة؟ طيب. النسخة التي معي هي نسخة مكتبة الرشد التي فيها السقط، النسخة التي حققها الشيخ سليم الهلالي. طيب، من معه نسخة الشيخ سليم الهلالي يستدرك هذا السقط. وهكذا يسمى عدلا إذا تعلق بالتسوية بين المتماثلين، وضده الظلم. في شيء ولا انتهى السقط؟ انتهى. وضده إذا تعلق بالتسوية بين المتماثلين، وضده الظلم. انتهى السقط. طيب، الباب الرابع. قال في الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة، الفرق بين هذه الأربعة. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غيره. فإن حبس نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما لا يحسن إن كان خلقا له وملكة سمي صبرا، وإن كان بتكلف وتمرن وتجرع لمرارته سمي تصبرا، كما يدل عليه هذا البناء لغة، فإنه موضوع للتكليف كالتحلم والتشجع. فإنه موضوع للتكلف كالتحلم والتشجع والتكرم والتحمل ونحوها. إذن هذا الفرق بين صبر وتصبر، وبين الصبر والتصبر. إذا كان كف النفس طبيعة للإنسان سجية له، لا يجد في ذلك حرجا ولا يجد في ذلك صعوبة، هذا الصبر. وإذا كان الإنسان يكف نفسه ولكن كما يقول ابن القيم بتكلف وتمرن وتجرع للمرارة يجد صعوبة، هذا التصبر. يعني مثلا إنسان قدم له مثلا سيجارة من الدخان، بإمكانه أن يأخذها وتلفها، هذا إيش؟ صبر. إن هذا إنسان ما عنده أي مشكلة في هذه المسألة، ما يجد أي صعوبة. أما شخص كان في السابق مدمنا لشرب الدخان ثم تاب إلى الله فقدمت له السيجارة، كيف يجد نفسه؟ ويتعب، لأنه يحتاج إلى أن يتكلف حتى يبعدها عن نفسه. فالأول صبر والثاني تصبر، وهكذا. ثم يقول ابن القيم: البناء اللغوي يدل على هذا، لأن تفعل تصبر تحلم تشجع تكرم، هذا البناء اللغوي تفعل يدل على نوع من التكلف، تشجع أي تكلف إيش؟ الشجاعة، تكرم تكلف التكرم، وهكذا. نعم. ثم قال رحمه الله: وإذا تكلفه العبد واستدعاه صار سجية له، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ومن يتصبر يصبره الله. وكذلك العبد يتكلف التعفف حتى يصير التعفف له سجية، كذلك سائر الأخلاق. وهذا من فضل المجاهدة، يعني الإنسان إذا تصبر عن الشيء الذي يتعلق به وتهواه نفسه، إذا تصبر وجاهد نفسه على تركه، بعد ذلك يكون هذا الترك طبيعة له، ما يجد أي صعوبة. يعني إنسان كان مدمنا للمخدرات تاب إلى الله وتركها وتصبر عنها وجاهد نفسه عنها، بعد ذلك إيش يكون هذا؟ يكون طبيعة له أبدا، ما يجد أي صعوبة في ترك المخدرات مثلا. وكذلك رجل كان يعشق الصور مثلا، يحب الصور الفاتنة في المجلات أو في الشاشات، وجاهد نفسه في تركها وجاهد نفسه على أن لا ينظر إليها وتكلف في ذلك، بعد ذلك يتنقلب هذا التكلف ينقلب إلى سجية طبع، خلاص ما يجد أي صعوبة. أسهل شيء عليه بعد ذلك أنه إذا رأى صورة فاتنة، من أسهل الأمور عليه أن يقول بوجهه هكذا، يعرض عنها، ما تكون عنده أي صعوبة. لكن في البداية كانت في صعوبة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: من يتصبر يصبره الله. الذي يجاهد نفسه ويتصبر عن المعاصي وعن الشهوات يرزقه الله الصبر، فيكون الصبر طبيعة وسجية له. ومن يتعفف يعفه الله أيضا، يتعفف يعني يجاهد نفسه على العفة، على الابتعاد عن الفواحش، يرزقه الله العفة فيكون عفيفا. نعم. قال: كذلك سائر الأخلاق. يعني إنسان مثلا مصاب بشيء من البخل، هكذا طبيعة فيه، كيف يعالج هذه الصفة الذميمة؟ يعالجها بالكرم بالجود، يحاول أن يخرج، يعطي 10 ريالات، يعطي 20 ريالا، يعطي 50 ريالا، يتصدق بطعام، يفعل بملابس، يتصدق، يحاول إيش؟ يجاهد نفسه، ونفسه تمنعه وتجاهده وهو يجاهدها، نفسه تقول أمسك أمسك عليك بعض مالك، وربما خوفته من الفقر، والشيطان من ورائها كذلك يؤزه أزا على الإمساك والبخل، وهو يجاهد الشيطان ويجاهد نفسه ويدفع ويدفع ويدفع ويعطي ويعطي وينفق. هذا الآن جاهد نفسه على في ماذا؟ في علاجها من البخل. بعد ذلك الكرم ماذا يكون بالنسبة له؟ يكون سجية، وهذا البخل يذهب عنه. هذا معنى كلام ابن القيم: كذلك سائر الأخلاق، هكذا تعالج. نعم. قال: وهي مسألة اختلف فيها الناس هل يمكن اكتساب واحد منها أو التخلق لا يصير خلقا أبدا، كما قال الشاعر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. وقال آخر: يا أيها المتحلى غير شيمته المتحلي يا أيها المتحلي غير شيمته إن التخلق يأتي دونه الخلق. وقال آخر: فقبح التطبع شيمة المطبوع. قالوا: وقد فرغ الله سبحانه من الخلق والخلق والرزق والأجل. يعني هذا المذهب الأول، هؤلاء يقولون الخلق ما يتغير كالخلق، من طبع على خلق ما يتغير، من طبع على الخوف يكون خائفا جبانا، من طبع على البخل يكون كذلك، من طبع على حب الشهوات والفتنة والصور يكون كذلك، وهكذا الخلق الأخلاق يكون ما تتغير. المذهب الثاني وهو الصحيح أن الخلق يمكن تغيره، تغير الخلق. الآن بالنسبة يعني الآن الخلق يتغير حتى في الحيوانات، الحيوان الوحش الكاسر المفترس، ألا يمكن أن يتغير هذا الخلق الشديد فيكون حيوانا أليفا؟ ها، يمكن أو ما يمكن؟ يمكن مع التمرين، مع التمرن. كذلك الكلب يكون همجيا، يربى ويعلم حتى يحسن الصيد، يصطاد ولا يأكل، مع التمرين تعلم، أليس كذلك؟ مع التمرين. فإذا كانت أخلاق الحيوانات تتغير فكيف بأخلاق بني آدم؟ يعني مو صحيح أن الأخلاق ما تتغير، الأخلاق تتغير يا أخي، الأخلاق ممكن تتغير مع التمرين والتعويد، الإنسان يعود نفسه تتغير أخلاقه. شخص يقول أنا سريع الغضب ما أتحمل، أشتاط غضبا من كلمة، ثم إذا غضب على أحد أو تكلم يقال: يا أخي هذا طبعي. ولو يمكن أن تغير بنفسك وأن تحسن من سلوكك وأخلاقك بالتمرين، عود نفسك على أن تمسك نفسك وألا تغضب، وهكذا وهكذا وهكذا إلى أن يكون الحلم سجية لك. شوف سبحان الله كيف. وفي ناس نعرفهم قبل أن يهديهم الله كانوا من أشد الناس غضبا، يعني تشعله بعود كبريت، بعدما استقام وهداه الله وأصبح مصليا وصائما وقائما وثانيا لكتاب الله، أصبح جدا أعصابه كأنها في ثلاجة كما يقولون، ما يغضب. تغير ولا تغير؟ تغير الحمد لله. نعم، هذا هو المذهب الثاني. وقال الطائفة الأخرى، نعم هنا في نسخة قال آخر فضح التطبع، عندنا فقبح في نسخة فضح فالقبح كيف فضح فضح التطبع شيمة المطبوع، صحيح هذا الصواب، الصواب فضح التطبع شيمة المطبوع، لعله هذا شطر بيت، فضح التطبع شيمة المطبوع. قالوا وقال الطائفة أخرى بل يمكن اكتساب الخلق كما يكتسب العقل والحلم والجود والسخاء والشجاعة والوجود شاهد بذلك. قالوا والمزاولات تعطي الملكات، ومعنى هذا أن من زاول شيئا واعتاده وتمرن عليه صار ملكة له وسجية وطبيعة. قالوا والعوائد تنقل الطبائع، فلا يزال العبد يتكلف التصبر حتى يصير الصبر له سجية، حتى يصير الصبر له سجية، كما أنه لا يزال يتكلف الحلم والوقار والسكينة والثبات حتى تصير له أخلاقا بمنزلة الطبائع. قالوا وقد جعل الله سبحانه في الإنسان قوة القبول والتعلم، فنقل الطبائع عن مقتضياتها غير مستحيل، غير أن هذا الانتقال قد يكون ضعيفا فيعود العبد إلى طبعه بأدنى باعث، وقد يكون قويا ولكن لم ينقل الطبع فقد يعود إلى طبعه إذا قوي الباعث واشتد، وقد يستحكم الانتقال بحيث يستحدث صاحبه طبعا ثانيا فهذا لا يكاد يعود إلى طبعه الذي انتقل عنه. يعني يمكن الإنسان أن ينتقل من طبع إلى طبع، أن ينتقل من الجبن إلى الشجاعة، من البخل إلى الكرم، ممكن. ولكن الإمام ابن القيم يقول قد يكون هذا الانتقال ضعيفا بحيث أن الإنسان بأدنى شيء يعود، وقد يكون قويا، بل أحيانا يقول يستحيل الإنسان يتغير تماما، يستحيل أن يعود إلى طبعه الأول، هكذا يقول رحمه الله. نعم. وأما الاصطبار فهو أبلغ من التصبر، فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب، فالتصبر مبدأ الاصطبار، كما أن التكسب مقدمة الاكتساب، فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصير اصطبارا. وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر، فإنها مفاعلة تستدعي وقوعها بين اثنين كالمشاتمة والمضاربة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فأمرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه، والمصابرة وهي حاله في الصبر مع خصمه، والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة. فقد يصبر العبد ولا يصابر، وقد يصابر ولا يرابط، وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى، فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوى، وأن الفلاح موقوف عليها، فقال واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر، فهي لزوم ثغر القلب لئلا يدخل منه الهوى والشيطان فيزيله عن مملكته. صحيح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، لأن التقوى هي ملاك كل شيء، بدون تقوى ما في فائدة. وإن تتقوا وتصبر، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فأمرهم بأشياء أربعة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا في أنفسكم، صابروا غيركم من الأعداء، لأن الأعداء يصبرون، نحن أولى منهم بهذا، نصابرهم، نقابل صبرهم بصبر أعظم، ورابطوا اثبتوا لا تتحولوا، اثبتوا على الثغر، واتقوا الله، أمرهم بملاك ذلك كله، بما يجمع هذا كله، التقوى أولا وآخرا لعلكم تفلحون. الفلاح بهذه الأشياء، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. المسلمون اليوم حققوا شيئا منها، من هذه الأشياء الأربعة، إذا أرادوا أن ينتصروا وأن يمكن الله لهم في الأرض فعليهم بهذه الأشياء، والله المستعان. ثم قال الباب الخامس في أقسام الصبر باعتبار محله، الله المستعان. ما هو موجود هذا؟ ما موجود؟ وأما الاصطبار فهو أبلغ من التصبر، فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب إلى أين؟ فين؟ فالتصبر مبدأ الاصطبار، مبدأ الاصطبار. كما أن التكسب مقدمة الاكتساب، فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصير اصطبارا. إذن الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة، واضح الفرق بينهما، بين هذه الأشياء؟ الصبر السجية، والتصبر تكلف، والمصابرة والاصطبار أعظم. إذا صار الإنسان يتصبر ويتصبر ويتصبر كثر هذا منه يسمى اصطبارا، والمصابرة مقابلة الخصم بصبر أعظم. طيب، في أقسام الصبر، الباب الخامس في أقسام الصبر باعتبار محله. نعم. قال رحمه الله: الصبر ضربان، ضرب بدني وضرب نفساني، وكل منهما نوعان اختياري واضطراري، فهذه أربعة أقسام. الأول البدني، البدني الاختياري كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن اختيارا وإرادة. الثاني البدني الاضطراري كالصبر على ألم الضرب والمرض والجراحات والبرد والحر وغير ذلك. هذا بدني لأن محله البدن، هذا صبر بدني، هو يقول باعتبار محله. الإنسان يأتي يعمل من طلوع الشمس إلى غروبها وهو يحمل صخرا، يحمل رملا، يحمل حديدا، يحمله إلى الطابق الخامس أو السادس أو السابع. ما رأيكم في هذا؟ صبر، يعمل صبر، ولكن يعمل هذا العمل مقابل أجرة. هذا اضطراري أم اختياري؟ هذا اختياري، بإمكانه أن يترك، أليس كذلك؟ هذا رجل عنده صبر، وصبر هذا بدني لأنه يعمل. طيب، كذلك الذين يعملون الأعمال الشاقة يريدون بذلك لقمة العيش، تكسب، أيضا هذا صبر بدني اختياري. وهل كل أحد من الشباب يتحمل هذا، يصبر الصبر البدني الاختياري؟ الشباب لا، ما يتحمله، والله المستعان. طيب، هناك صبر الثاني، قال صبر بدني اضطراري، يقول كالصبر على المرض والجراحات والحوادث، هذا صبر بدني اضطراري، لأنه لا بد أن تصبر على المرض أو على الحادث أو على الجراحات ونحو ذلك، وعلى البرد والحر. هل في يدك أنت أيها الإنسان أن تغير الجو، أن تعدل الجو؟ لا، هذا شيء لا بد أن تصبر عليه، إن كان بردا شديدا أو كان حرا شديدا. طيب، قال الثالث. نعم. النفساني الاختياري كصبر النفس عن فعل ما لا يحسن فعله شرعا ولا عقلا. الرابع النفساني الاضطراري كصبر النفس عن محبوبها قهرا إذا حيل بينها وبينه. النفساني الاختياري كصبر النفس عن فعل ما لا يحسن فعله، يعني إنسان بجوار بيته محل له ولعب، أو محل للسينما أو المسرح لعب، ومع ذلك ما يذهب، ما دخل هذه الدار قط، هذا صبر إيش؟ نفساني اختياري، بإمكاني أن يذهب وأن يدخل وأن يشاهد، ومع ذلك ما يفعل. شاب قوي عزب وقريب منه دار بغاء فيه مميسات يمارسن الرذيلة، ومع ذلك ما ذهب إليه النقض، ابتعد عن الزنا. هذا صبر ولا ما هو صبر؟ صبر نفساني إيش؟ اختياري. طيب، ما رأيكم في من قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا إيش؟ صبر نفساني اختياري. دعته إلى الزنا فترك وقال إني أخاف الله. طيب، هذا كيوسف عليه الصلاة والسلام لما قالت له: هيت لك، قال: معاذ الله. هذا صبر أيضا نفسان اختياري. طيب، وهذا حقيقة هو المقام المحمود عند المؤمن، أن يصبر هذا الصبر النفساني الاختياري عما حرم الله. النفسان الاضطراري الذي ليس في يد العبد، شخص يحب شخصا، رجل يحب امرأة مثلا، حيل بينه وبينها، سجن مثلا، أو هي توفيت ماتت، أو انتقلت إلى بلد بعيدة، فيصبر ولا ما يصبر؟ يصبر صبرا إيش؟ اضطراريا. يصبر صبرا لأنه ما في إلا إيش؟ إلا الصبر، ما عنده إلا الصبر، ما هو اختيار. والله المستعان. طيب، إنسان عنده مبلغ من المال، تحويشة العمر كما يقولون، سرقت أو غرقت، تلفت، غرقت في الماء مثلا، ماذا يفعل؟ يصبر صبرا نفسانيا إيش؟ اضطراريا، لابد أن يصبر. هذا النفس الصبر النفساني الاضطراري. إذن هناك صبر بدني اختياري، صبر بدني اضطراري، صبر نفساني اختياري، وصبر نفساني اضطراري. واضح الأقسام؟ طيب، قال ابن القيم: فإذا عرفت هذه الأقسام فهي مختصة بنوع الإنسان دون البهائم. يعني ما عند البهائم، هي عند الإنسان، لكن يأتيك لسه كلام في كلام. ومشاركة البهائم في نوعين منها، البهائم تشاركنا في نوعين، هما صبر البدن والنفس الاضطراريين. البهيمة تشاركك في صبر البدن وفي صبر النفس أيضا، ولكن الاضطراري. وقد يكون بعضها أقوى صبرا من الإنسان، وإنما يتميز الإنسان عنها بالنوعين الاختياريين. صحيح؟ يعني في بهائم أكثر صبرا منا، يعني على سبيل المثال الحمار، هل يستطيع الإنسان أن يصبر صبر الحمار؟ والله ما يستطيع. من يصبر صبر الحمار؟ توضع عليه العربة وتوضع عليه ومع ذلك يصبر. لكن هل صبر الحمار صبر اختياري؟ أبدا، اضطراري. الله عز وجل خلقه وسخره للإنسان. طيب، قال: وكثير من الناس تكون قوة صبره في النوع الذي يشارك فيه البهائم لا في النوع الذي يخص الإنسان، فيعد صابرا وليس من الصابرين. والله الكلام، يعني يقول في ناس عندها قوة صبر قوية، ولكن في الصبر الاضطراري، ما هو في الصبر الاختياري، فيكون صابرا ولكنه لا يكون من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة إلى آخره. يعني هذا فلط عند الاضطرار يصبر، ولكن عند الاختيار ما يصبر، فيشارك البهائم، لأن البهائم صبرها صبر اضطرار ما هو صبر اختيار. فإن قيل: هل يشارك الجن الإنس في هذا الصبر؟ الجن يشاركون في الصبر الخياري؟ قيل نعم، هذا من لوازم التكليف، لأن الجن مكلفون مثلنا ولا لا، وهو مظنة الأمر والنهي، يعني الأمر والنهي يحتاج إلى صبر، أليس كذلك؟ يحتاج إلى صبر، والجن مأمورون منهيون مكلفون مثلنا، والجن مكلفون بالصبر على الأوامر والصبر عن النواهي كما كلفنا نحن بذلك. إذن الجن هل صبرهم من جنس صبر البهائم أم أنهم مثلنا؟ ها، الجن مثلنا، يصبرون صبر اضطرار ويصبرون صبر اختيار. فإن قيل فهل هم مكلفون على الوجه الذي كلفنا نحن به أم على وجه آخر؟ قيل انتبه، شوف هذه المسألة دقيقة، يعني هل الجن في الصبر في التكليف بالصبر معنا سواء أم يختلفون؟ اسمع ماذا يقول. يقول: ما كان من لوازم النفس، يعني الأمور النفسية، الأمور النفسية كالحب والبغض والإيمان والتصديق والموالاة والمعاداة، فنحن وهم مستوون فيه. الأشياء النفسية مثلنا. وما كان من لوازم الأبدان، عبادات متعلقة بالبدن كغسل الجنابة وغسل الأعضاء في الوضوء والاستنجاء والختان وغسل الحيض ونحو ذلك، فلا تجب مساواتهم لنا في تكلفه. واضح؟ وإن تعلق ذلك بهم على وجه يناسب خلقتهم وحياتهم. يعني هم في الأمور النفسية مثلنا، في الحب والبغض والإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والكتب والرسل والإيمان بالقضاء والقدر، وكذلك الموالاة والمعاداة، وفي التوحيد وأقسام التوحيد مثلنا، الجن مثلنا. أما في الأمور المتعلقة بالبدن يختلفون عنا لأننا لسنا كهيئتهم، هم مخلوقون من النار ونحن مخلوقون من طين من تراب، فليسوا مثلنا في غسل الجنابة، في غسل الحيض، في الختان، في هذه الأمور ما مثلنا الجن. يقول ابن القيم: وإن تعلق ذلك بهم، يعني الجن يتوضؤون والجن يغتسلون من الجنابة والجن يصلون ويعتمرون ويحجون، ولكن على وجه يناسب خلقتهم وحياتهم، ليس كمثلنا، والله المستعان. فإن قيل الآن انتهينا من الجن، عرفنا صبر الآدميين، عرفنا صبر البهائم، عرفنا صبر الجن، بقي صبر الملائكة، فإن قيل فهل تشاركنا الملائكة في شيء من أقسام الصبر؟ الملائكة تشاركنا في شيء من أقسام الصبر؟ قيل: الملائكة لم يبتلوا بهوى يحارب عقولهم ومعارفهم. الملائكة عندهم هوى؟ ها، ما عندهم هوى أبدا. أما نحن بنو آدم عندنا، الله المستعان، وهل أضر بنا إلا الهوى؟ وهل يدخل الناس النار إلا الهوى؟ نسأل الله العافية. أما الملائكة ما عندهم هوى يحارب عقولهم ومعارفهم، بل العبادة والطاعة لهم كالنفس لنا. النفس، تعرفون النفس إخراج الهواء واستنشاقه، النفس الآن بالنسبة لنا اختياري ولا اضطراري؟ ها، اضطراري. هل يعني هل أنا باختياري أتنفس أو لا أتنفس؟ لا، هذا شيء اضطراري، هذا طبيعة فيه، خلقة فيه سجية. ولذلك أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير كما نلهم نحن الآن النفس، سبحان الله. الملائكة ألهمهم الله عز وجل العبادة والطاعة فكانت سجية لهم كما نحن نلهم النفس. قال: فلا يتصور في حقهم الصبر الذي حقيقته ثبات باعث الدين والعقل في مقابلة باعث الشهوة والهوى. الصبر الذي حقيقته المقابلة بين باعث الدين والعقل في مقابل الشهوة والهوى، هذا عند بني آدم، هذا عند بني آدم. أما الملائكة ما عندهم هذا الشيء، لأن الملائكة ما عندهم شهوة وهوى. واضح؟ قال: وإن كان لهم صبر يليق بهم وهو ثباتهم وإقامتهم على ما خلقوا له من غير منازعة هوى أو شهوة أو طبع. يعني الملائكة عندهم صبر يليق بهم، ولكن ليس كصبرنا نحن، نحن في محنة ابتلاء، لأن الله سبحانه وتعالى غرز فينا وركب فينا الهوى والشهوة. قال: وهديناه النجدين، ألهمها فجورها وتقواها. قال: فالإنسان، يقول ابن القيم رحمه الله: فالإنسان منا إذا غلب صبره باعث الهوى والشهوة التحق بالملائكة. الله أكبر. إذا غلب صبرك باعث الهوى والشهوة كنت في مصاف الملائكة. وإن غلب باعث الهوى والشهوة صبره التحق بالشياطين. وإن غلب باعث طبعه من الأكل والشرب والجماع صبره التحق بالبهائم. إذا أصبح يأكل يشرب ويجامع ما عنده إلا هذا الأمر، ما يصبر. مثل إيش؟ البهائم، كما قال الله عز وجل: الذين كفروا يأكلون ويتمتعون، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نعوذ بالله. قال قتادة: خلق الله سبحانه الملائكة عقولا بلا شهوات، وخلق البهائم شهوات بلا عقول، وخلق الإنسان وجعل له عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو مع الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو كالبهائم. يعني الذي استقام على أمر الدين وعلى الصلاة والزكاة وعلى أركان الإسلام وعلى أوامر الله عز وجل وترك نواهيه، وغلب صبره وعقله ودينه شهوته وهواه، هذا مع من؟ مع الملائكة. أما الذي ترك أوامر الدين وفرط في أمور دينه وانغمس في الشهوات وانغمس في المعاصي وتلطخ بالذنوب، هذا مع من؟ مع الشياطين أو مع البهائم كما يقول قتادة. يقول ابن القيم، نعم اقرأ: ولما خلق الإنسان في ابتداء أمره ناقصا لم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليه، فصبره في هذه الحال بمنزلة صبر البهائم، وليس له قبل تمييزه قوة صبر الاختيار، فإذا ظهرت فيه شهوة اللعب استعد لقوة الصبر الاختيار على ضعفها فيه، فإذا تعلقت به شهوة النكاح ظهرت فيه قوة الصبر، وإذا تحرك سلطان العقل وقوي واستعان بجيش الصبر. ولكن هذا السلطان وجنده لا يستقلان بمقاومة سلطان الهوى وجنده، فإن إشراق نور الهداية يلوح عليه عند أول سن التمييز وينمو على التدريج إلى سن البلوغ، كما يبدو خيط الفجر ثم يتزايد ظهوره، وكلها هداية قاصرة غير مستقلة بإدراك مصالح الآخرة ومضارها، بل غايتها تعلقها ببعض مصالح الدنيا ومفاسدها. فإذا طلعت عليه شمس النبوة والرسالة وأشرقت عليه نورها رأى في ضوئها تفاصيل مصالح الدارين ومفاسدهما، فتلمح العواقب ولبس لامة الحرب وأخذ أنواع الأسلحة ووقع في حومة الحرب بين داعي الطبع والهوى وداعي العقل والهدى، والمنصور من نصره الله، والمخذول من خذله، ولا تضع الحرب أوزارها حتى ينزل في إحدى المنزلتين ويصير إلى ما خلق له من الدارين. واضح الكلام؟ نحتاج إلى توضيح. قال رحمه الله: ولما خلق الإنسان في ابتداء أمره ناقصا، يعني هو طفل صغير عمره أشهر، عمره سنة، عمره سنتان، 3 سنوات، هو طفل صغير ناقص، يقول: لم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليه. صحيح، طفل الصغير الرضيع ما عنده إلا ثدي أمه، يريد أن يشرب الحليب، ما عنده شيء آخر، ولذلك إذا جاع يصيح، وربما استيقظ من النوم من أجل أن يأكل، ما عنده شيء إلا هذا. لماذا؟ يعني شوف سبحان الله، الله عز وجل من رحمته وحكمته جعل هذا في الطفل، لأنه يحتاج إلى هذا. الطفل هذا لو لم يجعل ربنا فيه شهوة الطعام قوية تجعله يصيح من أجل أن يحصل الطعام والشراب، ربما يموت. لكن هذا فيه شهوة الطعام، إذا جاء يصيح، يريد أكلا، يريد ماء، يريد شربا، يريد حليبا. طيب، يقول: فصبره في هذه الحال بمنزلة صبر البهائم. إذا صبر الآن عن الشرب وعن الأكل يكون كالبهيمة إذا صبرت عن الأكل والشرب. طيب، وليس له قبل تمييزه قوة صبر الاختيار. الطفل أبو سنة وسنتين وثلاث سنوات، هل له صبر الاختيار؟ أبدا، ما له صبر الاختيار. يقول: فإذا ظهرت فيه شهوة اللعب استعد لقوة الصبر الاختياري على ضعفها فيه. إذا جاءت عنده شهوة اللعب، يبغى يلعب، يبغى يمرح، يريد أن يعبث، تأتي عنده شهوة الصبر لكن ضعيفة. كيف؟ هذا يريد الآن أن يلعب في بيت الجيران، وهو يعلم أنه سيعاقب من أبيه إذا فعل ذلك، يكف ولا ما يكف؟ يكف. كفه هذا صبر اختياري ولا اضطراري؟ اختياري، ترك الشيء باختياري. لكن الطفل الصغير هذا ضعيف فيه، ولذلك الطفل ما يرعوي، تزجره يعود، تزجره عن شيء يعود إليه، لأن الصبر الاختياري عنده ضعيف نظرا لعقله، عقله صغير. والله المستعان. يقول رحمه الله: فإذا تعلقت به شهوة النكاح، أي إذا كبر وأحس بشهوة النكاح، ظهرت فيه قوة الصبر، لا سيما إذا بلغ وظهرت فيه شهوة النكاح، يمسك نفسه عن الزنا وعن اللواط وعن كل الفواحش. وإذا كان صبره قويا أيضا يمسك نفسه حتى عن الاستمناء، يصبر. يقول: وإذا تحرك سلطان العقل وقوي، أصبح إنسانا عاقلا، استعان بجيش الصبر. ولكن هذا السلطان، يقول ابن القيم رحمه الله، الآن هذا الولد عنده سلطان العقل، عاقل، لا يريد أن يقع في فاحشة، لا يريد أن يقع في زلة، عنده عقل. هذا العقل يستعين بجيش الصبر، لكن ابن القيم يقول: لكن هذا السلطان وجنده لا يستقلان بمقاومة سلطان الهوى وجنده. الهوى قوي عنده، وربما انهزم العقل والصبر أمام الهوى، فإن إشراق نور الهداية يلوح عليه عند أول سن التمييز وينمو على التدريج إلى سن البلوغ. يعني إذا كان الولد مميز عمره 7 سنوات 8 سنوات، يبدو عليه العقل والصبر عن الأشياء الغلط، يقول لك: هذا غلط، أنا ما أفعل هذا، هذا عيب مثلا، يقول لك الولد هذا عيب. وإذا رأى شيئا منكرا يقول لك: هذا منكر أو كذا. إلى سن البلوغ يلوح عليه نور الهداية في هذه الفترة من التمييز إلى البلوغ، يعني من سن 7 مثلا إلى 13 أو 14، يلوح عليه نور الهداية. ولذلك الطفل يعرف، سبحان الله، في أطفال فيهم عقل وفيهم كذا انكفاف عن المنكر، ليس كذلك؟ وفي أولاد سبحان الله يعني كانوا شياطين يحبون الشيء الغلط، نعوذ بالله. فالولد يلوح، ابن القيم يقول يلوح عليهم في هذه الفترة. ثم يقول رحمه الله: كما يبدو خيط الفجر ثم يتزايد ظهوره، يتزايد ظهوره، وكلها هداية قاصرة غير مستقلة بإدراك مصالح الآخرة ومضارها. مع أن الهداية هذه جيدة، لكن يقول ابن القيم قاصرة ضعيفة، ما تستقل بمعرفة المصالح الكبرى في الدنيا والآخرة. هناك في كفار عندهم عقل ولا يقعون في الفواحش، هناك أولاد ما يصلون عندهم عقل ما يعرفون الدين لكن في عقل، يكفون عن الفواحش وعن المنكرات وعن الأشياء التي هي غلط. طيب، ولكن هذا النور أو هذا العقل الموجود ما يستقل، بل غايتها تعلقها ببعض مصالح الدنيا ومفاسدها. يعني هذا العقل الذي عند هذا الولد يجعله يميز بين المصالح والمفاسد في الدنيا. يجيك ولد يقول لك مثلا: أنا لابد أن أذاكر وأن أنجح في الدراسة وأن أتفوق. ليه؟ قال لك: حتى أنا بكرة أحصل وظيفة، أحصل عمل، أتزوج مثلا، أبني بيتا، أكون رب أسرة مثلا. هو شوف، هو في الابتدائي وفي المتوسط يقول الكلام هذا، إيش يدل لك هذا؟ عاقل، هذا رجل عاقل، ولد عاقل. وفي ولد يقول لك: إيش الدراسة هذه، طفش ولا فيها فائدة، ومهمل في دروسه، مهمل في حياته، مهم مضيع لأوقاته. في فرق بين هذا وذاك؟ في فرقية، هذا عنده عقل، هذا ما عنده عقل. هذا الذي يقوله ابن القيم. يعني في ناس عنده نور من العقل والبصيرة يظهر عليه، ولكن الغالب أن هذا العقل وهذه البصيرة تكون متعلقة بأمور الدنيا. أما أمور الدين لا، تأتيك أمور الدين بعد ذلك. يقول رحمه الله: فإذا طلعت عليه شمس النبوة والرسالة وأشرق عليه نورها. الآن بقي عندنا شمس النبوة والرسالة، الدين، رأى في ضوئها تفاصيل مصالح الدارين ومفاسدهما. الآن تنكشف عند الأمور ويرى الدنيا والآخرة. قال: فتلمح العواقب، تلمح العواقب، النهاية، المصير، ولبس لأمة الحرب، وأخذ أنواع الأسلحة، ووقع في حومة الحرب بين داعي الطبع والهوى وداعي العقل والهدى. الآن استقام، التزم، تدين، تقع المعركة الآن بين داعيين: داعي الدين والاستقامة والعقل، وبين داعي الهوى والشهوة. يقول رحمه الله: والمنصور من نصره الله، والمخذول من خذله. ولا تضع الحرب أوزارها، تستمر الحرب حتى ينزل في إحدى المنزلتين، إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى نار تلظى، ويصير إلى ما خلق له من الدارين. المعركة تستمر إلى الموت بين هذا وهذا. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. يعني الآن الذي محصل الكلام أن الإنسان ينشأ ولا صبر له إلا كصبر البهائم، فإذا تميز جاءه الصبر الاختياري، ولكن يكون ضعيفا، ما يزال يزداد ويقوى إلى سن البلوغ. ومثل له ابن القيم بماذا؟ بالفجر، بنور الفجر. أول ما يطلع من الفجر يكون ضعيفا، تغلبه الظلمة، ثم يزداد إلى أن يغلب الظلمة. هذا داعي العقل عند الولد الصغير إلى سن البلوغ. لكن ابن القيم يقول إن هذا العقل وهذا الصبر الذي عنده قاصر، والغالب أنه يتعلق بأمور الدنيا. متى يكتمل وتكمل يكمل عنده الصبر والعقل إذا طلعت عليه شمس النبوة والرسالة الدين، فإذا وأشرق أنوارها عليه حينئذ يرى الدنيا والآخرة وينظر في مصالح الدارين الدنيا والآخرة وينظر في المفاسد، قال ويتلمح العواقب النهاية المصير الموت القبر، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران والعياذ بالله، وحينئذ يلبس لعمة الحرب ويستعد ويظل يجاهد ويحارب ويعارك، والمنصور من نصره الله والمخذول من خذله الله، يظل يعارك ويحارب إلى أن يصير إلى إيش؟ إلى إحدى المنزلتين، لا يزال المؤمن في معركة وفي حرب وفي إلى الموت. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن يموت بعرق الجبين. قال العلماء هذا العرق الجبين إشارة إلى إيش؟ قالوا إشارة إلى الجهد والمجاهدة التي كان فيها في الدنيا. لا تظن المسألة سهلة، سلعة الله غالية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. شوف سلعة الله غالية، ما هي مسألة سهلة أن الإنسان يلهو ويلعب ويمرح في الدنيا وينبسط ثم يقول الجنة، لابد من الجهاد والمجاهدة والتعب والمعركة، حرب مع الشيطان وجنوده إلى الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا، أن يثبت أقدامنا وأن يرزقنا الصبر والثبات. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبتنا على هذا الصراط حتى الموت حتى نلقاك. ولقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. الله أكبر، مسكنا بالإسلام ثبتنا عليه حتى نلقاك به، فإن الإنسان ما يدري بما يختم له. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الدين، ونسأله عز وجل خاتمة حسنة على هذا الدين. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.